الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات فلا أنت خالقنا. وبالتحديد الآية 18 و19 في سورة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف التفاعل ليس فقط شرح لعالم ولعالمين متقابلين إنسان وعالم الحيوان، لكن انظر النتيجة النهائية، هي الصلاح، هي الاستقامة، هي إعمار الأرض بشريعة الله. دكتور، وقفنا أمس مع سيم النمل وأخلاقياته، وقلت أن من سيم النمل الكرم والصدق وعدم الأمانية والنخوة والمروءة والشهامة، ووقفنا عند التضحية وأنهيناها، وقلت لنا أن هناك ثلاثة ناقصين أيضا، وهي علي وعلى أعدائي. ومشكلة نبدأ مع عالم النحل في قضية الرعب والعنف والها النملة أصلا دي أمة مسلمة، الأصل فيها سلام، الأصل فيها سلام، حلو، النملة أمة مسلمة، نعم. ولكن أحيانا هذه الأمة توضع في حصار من نمل آخر أقوى، أو ربما عدو آخر يعني أشد فتكا. ففي الحالة دي النمل إذا خوفت ولا أمل في مخرج، عندئذ النملات ماذا تفعل علي وعلى أعدائي؟ الخالق سبحانه وتعالى حداها بسلاح، هذا السلاح سلاح دمار شامل حقيقي، هو عبارة عن غدة تمتد من الرأس طول الجسم، فيها سم مركز، العلماء درسوه. النملة فيها سم؟ في سم، سم طبعا، هي عندها ثلاث أسلحة أساسية، الفكين والزبان وفيه السم. الزبان ايش يعني؟ الزبان اللي هو قلش النسع. قلش النسع. فعندها الفكين والزبان اللي هو قلش النسع وكيس السم. خلاص. يعني أصدق عليها وحصرت حصارا تاما، ولا مخرج لها ولا أمل. ماذا تفعل؟ كل نملة تروح ضغط نفسها ضغطة فظيعة وتروح مفجرها هذه الغدة. الغدة ديت عبارة عن حمض الفورميك، وده سم جدا يقتل كل النملات. صحيح هم بيموتوا رخيص، لكن ماذا تفعل؟ دكتور علي وعلى أعدائي. هذا ناسف هذا. نعم. والله نعم. نعم. دكتور عفوا. أو شايف بالدقة شريف ناسف. لأنه بيمتد بطول النملة من رأسها إلى مؤخرة الجسم. دكتور يعني هو إحنا عندما نتكلم عن النمل يعني أعداد النمل أو دراسات يعني قبائل النمل شرائح النمل قبائل النمل 18,000 قبيلة. 18,000؟ 18,000 قبيلة. نوع من لا نعرف منها اللي بدرس الدراسة يعني شبه كاملة إلا 6,000، و 12,000 لا يعرف عنهم من إلى الآن العلم قاعد يبحث. رغم أن فيه 35,000 دراسة ماجستير ودكتوراه في العالم عن النمل. وكل ما نعلمه زي ما بنؤكد استابر وشودر وجست فورل وريال ويلسون وجميع علماء النمل، كل معلوماتنا عن النمل حتى الآن عن هذه الأمة 10%. 10%. 10%. إذا خلينا نتكلم عن تفاني النمل يا دكتور. النمل يعني تفاني النمل. عندما تلتقي الملكة بالذكر يخصبها. وطبعا الخصاب ما بيكونش في الداخل. كل الحصوات بيبقى خصاب خارجي. فعندك النحلة مثلا. النحلة بتحطها الوصيفات. بعدين عندما تاخذ أخطر قرار في حياتها قرار الزواج. فبتنقل هذه الرغبة الملكية لمن؟ للوصفات. والوصفات ينقلوها لمن؟ لمن هم الأمر الذكور. فكل ذكر بيبات يحلم هيبقى أمير المملكة أو جوز الستة أو جوز الملكة في من هذا الإيه؟ القبيل. وبعدين في السطح في يوم صاحب بحر لابد يكون الجو كويس، يعني الدنيا ربيع والجو بديع في جانب رومانسي طبعا طبعا. وإلا ترجع تأجل العرس الملكة هي تأجل العرس في غبار وجو عارف التوزي اللي جانا من عائز وين ده لا ما فيش تفكه للنحل. وكذلك النمل في فردين هم اللي بيكونوا بجناحين لهم أجنحة، الملكة والذكور، ودي الحكمة بالغة. الملكة لها جناح والذكور لها جناحين والذكور لها جناحين. أما الشغلات لا، الشغلات زي الذكور والإناث ولا ذكور والإناث، ما احنا قلنا لا ذكور والإناث وهناك على شرح هذا يعني حكمة بالغة. المهم فتيجي النملة تطير والذكور من وراها، والذكر الذي يخصبها أو يطولها هو الذكر الأقوى والأليق، ولكن لابد أن يدفع الثمن وهو حياته. لماذا؟ لتطوله على شرف الملكة. يا سلام خربت بيته. لا يبقى خلنا بعيد عن الملكات يا دكتور. وطبعا يموت. وطبعا أنا عارف كل المشاهدين الآن بتقول ليه يموت، يعني طبعا يعني الآن بعد التلقيح يموت نجم. طيب السؤال لماذا يموت؟ خليه عايش معاها. والله الإجابة طبعا برنامجنا بيشاهد في كل البيوت وفي أخوات وفي بنات وفي ما أقدرش أجاوب لأن المسألة يعني يمكن رسالة وصلت بس يقبل بس معروف ليه بيموت عاد بعد الحركة احنا اخوانك العلم سلوي جدا جدا. هذا التفاني هذا التفاني لا لسه بكملش ها. وبعدين خلاص تم الإفراط تنزل الملكة كويس. الملكة بتدور على مكان مناسب وتحبس نفسها فيه من 3 أسابيع لحوالي تصل إلى شهرين أو 3. وبعدين تبدأ وضع ليه البيت وفي الحالة دي لا تأكل ولا تشرب إلا تأكل حاجة واحدة بس، هو الذكر مات انتهى. هي بقى ويس إن هي خصبت الجناحية تسقطها عنها وبعدين خلال الفترة بديها حتى نساء برضو نزلها رمق فتأكل الجناحية وبعدين اول ما البيض الوضع يفتس يكتب عن عم البيض في بيض مخصب وغير مخصب. المخصب بيدي نوعين من النمل، الملكات والشغلات، اما غير مخصب فبيدي ليه الذكور. بعد ما البيض يفتس على طول بتروح يعني متوليه هي التربيه لان مفيش غيرها، هي بتاسس مستعمره من جديد ودي اصعب فتره على الملكه لان هي تاسيس لان هي يعني تعودت ان هي تامر فتطاع، بل انها تطاع قبل ان تامر. ملكه كوين من حقها. النمل والنحل دول مجتمع ديمقراطي عجيب، فيه الملكه متوجه وتامر فتطاع، وفيه الشغلات وعملات، وفيه الذكور خله وهم مساكين اذله. اللي ربنا يغضب عليه يخاف اما ذكر نمل او ذكر نحل. يعني الذكر يعني بيته خربان في مملكه النمل. شوف عالم الحيوان يا اخي الكريم في الاصل هو عالم نساء، عالم حريم، عالم نساء، عالم نساء. خلي لنا عالم البشر شوي، عالم ذكور خلي في التوازن. حتى عالم شوف الفيله مثلا بتاخذه من امراه حكيمه عندها خبره الزمن، عندها عرفه وفيه المنطقه واماكن الماء ومواطن الخطر وشوف. ايوه طيب دكتور باقي دقيقه. انكار الذات شو نقول فيها؟ انكار الذات هذا عدو يهجم، هذا عدو يهزم. مين اللي بتتصدى له؟ اثنين، العساكر. والعساكر ديت ايه؟ تلاقي احجامهم كبيره، وصدورهم واسعه، ورؤوسهم بارزه، ورؤوسهم يابسه، وفكوكهم فيهن تحدي عظيم. شوف تفتح الميكروسكوب لو كبرنا الذكر بحجم الانسان وشوف فكوكه تحت الميكروسكوب شيء لا يصدق. مخيف. المهم مخيف. المهم مين اللي بيتصدق؟ العساكر و الشغلات. طيب عينهم على مين؟ ما الخطر محدق. عينهم على مين؟ الملكه والرقاط الصغيرات. تنزيل الثاني تنزيل الاسر سبحان الله. احنا قياده، احنا احمال، وياخذوه خارج الخليه في مكان امين وحراسه مشدده الى ان تنتهي المعركه ويدخلوه ثاني. ما يفكروا في نفسهم اطلاقا. طب حلو ليه انكر؟ انكر ذات. ما يفكروا في نفسهم، هم يفكروا في حاجتين: الملكه اللي هي ام النمل جميعا وهي اساس استمرار الحياه، والجيل الثاني واللي رقاط. وبعد الفاصل نكمل معاك كمان الحديث الممتع يا دكتور ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك يا رب الصلوات. دكتور كلامك عن النمل، أبي أقطع التسلسل المنطقي بأسأل سؤال بناء على حلقة الحلقة الماضية. أنت قلت أن النمل لا يكل ولا يمل ودؤوب، وبناء على ذلك حسب ما قرأت في كتب الأدب والأمثال أن كنيته أبو مشغول. صح صحيح. أبو مشغول الذكر. الذكر وأم مازن من أسماء الشبان. أبو مشغول ومازن وأم نومة والنملة. لا أم نوبة الأنثى. الأنثى هذا أبو مشغول. وأم مشغول وأم الجف وأم الجف الله خلص. أبو مشغول هذا لما سمى أبو مشغول من كثرة الشغل النمل ينام. أي مخلوق أجينا لازم ينام. أي مخلوق؟ لا ما فيش مخلوق ما بينام حتى نبات بينام. قاعدة حيوية. والسمك بينام طبعا. والسمك بينام. طيب دكتور هذا بس النمل بينام قديه اليوم؟ عمرك شفت نملة نايمة؟ لا ولا تنام داخل الجحر ما تنام برا. شوف النمل ينام نفس المدة اللي تنامها الزرافة، كلاهما كم تتوقع؟ نص ساعة. عايزين نساء توقع معانا نص ساعة. ساعة المخرج يقول 9 دقائق. صح والله؟ والله صح والله انك يا مخرج. صح. واحد مخرج ممتاز. لا بس مخرج مصر متفق معك دكتور. 9 دقائق ساعة. والزرافة بتنام 9 دقائق وبتنام وهي واقفة. على فكرة الزرافة تنام واخفة تاني. أيوة لأنها في صعوبة جدا إن هي تنام ورقبتها ما تعرفش فيها. فالنمل ينام 9 دقائق والنحل والزرافة تنام 9 دقائق. أغرب من المخلوق تعطي مين؟ أنا في المحاضرات العامة كنت أقول لكن إحنا في التلفزيون لازم أقول لازم رايح مشاهد بلاش بقى. الدولفين في يقول لك هنا خالق نص المخ بتاع الدولفين. أيوة. يروح عند النوم مفكر النص الأيمن وشغال صاحب النص الأيسر. وبعدين تفوت نص ساعة يروح مسكر نصف الأيسر ويروح مشغل ليه نصف الأيسر. والله قدرة رهيبة وتفوق العقل البشري. وهذا تقول كما أنه يعني لا بد من خلق قصد. لا ما ندرسها في الحيوانات اللي عندك ما شاء الله. يعني مؤلف كبير في التخصص هذا. ونائم يقظان. نعم نعم دكتور. بس شوفي المعلومة تبدلتين خطيرة. رح نوقف معها كان الحي يسكر نصف الأيمن وينام به نص ساعة. بعد نص ساعة خلي جماعة يشوفها وما فطرها لا صفحة. إذا ماذا أعطاك يعني هذا النمل العظيم يستحق أن ندخل في تشريح الداخلي. فماذا أعطاك تشريح النمل؟ شوف تشريح النمل يعني العلماء الفرنسيين شرحوا النملة وهذا هو تشريح النملة من الداخل. ربما كثير من الإخوة المشاهدين لم يروا المنظر هذا قبل ذلك. تشريح النملة أعود أتأمله هو قال لي حاجة واحدة بس. تشريح النملة قال لي نرجع للدكتور. قال لي كلمتين سنين. أيوة. بس تفجروا تشريح النمل. تشريح النمل قال لي ماذا كلمتين تتوقع تشريح النمل؟ تشريح النمل هناك خالق قطعا لا يمكن. شوف الدارونية ماذا الدارونية؟ ما احنا هنعمل بعد العيد حلقات بقى قوية جدا عن الدارونية المسامير السداد في نعوش أئمة الإلحاد. هذه حلقة وبعدين بقية المسامير في نعوش منكر العلي القدير وتحتين الصندوق الأسود. تحتين الصندوق الأسود لداروين بالعلم هنقولها بالعلم وبالعقل وبالأدلة وهنعمل حلقة عن علماء مجاورون اللي هم بيحاولوا إثبات الكائن الانتقالي أو الحلقة الوسيطة ما بين الإنسان والقبض. نرجع لها دكتور. تفضل. تشريح النمل يثبت أن هنالك خلق الإنسان دفعة خلق النمل دفعة واحدة. مو يمكن بهذا التعقيد أن يتمت حتى ولا تصور. مستحيل. دي نقطة مهمة جدا. هي خلقت هكذا. نعم. لأن لو خلقت حتى ما تستمر. هذا موضوع نؤجله لكن نريد أن ندخل في عظمة هذا المخلوق. طبعا. بيعكس عظمة الخلق. عشان بيعكس الوقت مشاهدينا الكرام. محدش ممكن يتخيل أن النملة لها مخ. أهو الجزء الأصفر ده. الجزء الأصفر ده كله مخ. مخ النملة. أيوه. هو أحد مكان ملي متر مكعب لكن شغلت الذكاء. هو نصفين كرويين زي مخ ومخك. أيوه. وبعدين في مراكز عصبية. في خلايا حسية. والفرق بينه وبين مراكز عصبية وخلايا حسية عند النملة. أيوه. إن هي بتقوم بكل المانيفستيشنز أوف لايف مظاهر الحياة. بتسمع وبتبصر وبتشم وكل الأشياء دي كلها. مادة النباهة النبل ذكي جدا، أذكى حشرة هي النمل. وأذكى من النمل، أذكى من النحل تقصد؟ أذكى من النحل طبعا. مادة النباهة دي منغرسة في يعني زيوت ودهون معينة. هذا المخ يعني لها جهاز عصبي راقي، ومش المخ بس، بعد كده شوف بقية الجهاز العصبي المركزي. هذا اللي عند هذا القلب هذا؟ لا لا لا، الأصفر ده هذا المخ. أيوة. وبعدين ممتد هنا ده بالجهاز، بقية الجهاز العصبي المركزي. أيوة. وسبحان الله، نملة طولة كام؟ ساعات بتكون 2 مليمتر، وفيها كل الأجهزة دي، وبدقة بالغة، وفي كوردينيشن من هذه الأجهزة، وفي توافق. وكلما كما قلت مرارا أنت، كلما دق الخلق عظمة الصنع، كلما دقت الصنع كلما عظمة الصنع. نعم. وبعدين لا يمكن تكون الصفة العالية كده، ده كل شيء بترتيب وبجزء، وهي أقل حي ممكن في 2 مليمتر. تعال بقى هنا، أنا أشوف النملة فين قلبها؟ سبحان الله، قلبها ده وفي جنب مؤخرتها بالضبط. هو ريتيوب دي الموفر الحمراء دي القلب، يعني القلب في الفاصل الأخير من جسدها. بالضبط. ولذلك دي ابداع الخالق، مش بالضروره يكون القلب في الصدر زي ما عندنا. نعم. فادي القلب يعني قريب جدا من فتحه الشرج. وبعدين الجسم مقسم لثلاث مناطق، راس وصدر وبطن، على اساس ان هي حصلت. وبعدين فيها 6 ازواج من الارجل. دي شويه مغطيه يا دكتور عليها. فيها 6 ازواج من الارجل، لان الصدر 3 مناطق، كل منطقه فيها زوج. والارجل دي عجيبه من عجائب الخلق. انت عارف النمله بتسمع ازاي؟ لا، برجليه زي الجرابه، برجليه. يعني ما في اذن في الدماغ؟ في في في في ثقب سمعي، بس بيساعد على جلسه الرجل. فتيجي الذبذبات والذبذبات تحت الصوتيه بالذات في عضله الفخذ، هتجد الرجل عباره عن هنا مثقل او مدور، وبعدين في الفخذ، وبعدين في الساق، وبعدين في الساعد، وبعدين في المخالب. المخالب دي بتخلي النمله تقدر تمشي بالمقلوب، بتلاقي النملة تمشي على السقف. ايوه، بس بالسقف. مين اللي بيساعدها؟ على ذلك الايه؟ المخالب. مع ان السقف ناعم احيانا. معلش، المخالب بتخليها زي البعوضة. مع البعوضة برضه. هنا بقى في الغدة الفكية. الغدة الفكية ديت والفكين. ايوه. لما تكبرهم زي ما قلت بحجم الانسان شيء رهيب. مرعب. كل ما في الانسان تقريبا من اجهزة موجودة. وجهازها بايه؟ في غاية القوة. في فم، في بلعوم، في مريء، في معدة. المعدة هي هذه هي المعدة. هنا بقى هذه الدقة وهذا التنظيم لا يمكن يتم بالصدفة، مستحيل. يعني ما دام في نظام لابد له نظام ومعقد وتداخل يعني أي حالة فيه ما تقدرش النملة تمشي. هذا النملة من الداخل. النملة من الداخل نريد أن ندخل مملكة النملة دكتور. اتفضل. نريد أن ندخل معاك إلى مملكة النملة. ولا عاوز تقارن؟ لا، أنت كيفك؟ يعني هل الأولى أن نقارن بين يعني بين خلق النملة والإنسان؟ دي إحنا سيبناها قدام المشاهدين فترة طويلة، ربما جروا النملة الأول وبعدين انتهت. كل دي موجود في الجوة في النملة اللي مانع اللي يعني أنت عندما تدوس على نملة ولا تفركها بصبعك أنت طحنت قلب والدماغ. صح. وجهاز عصبي ومخ وسمع وأذن أكثر من هذا، دينيا قتلت مسدحا ليس له ذنب. لأن النمل أمة وتسبح، النمل أمة يعني تسبح. يعني أنت ما سألتنيش عن تسبح النمل، كيف تسبح؟ ولكن لك ولكن لك وإني شيء لا تسبح بحمده ولكن تفقون تسبحهم، يعني تسبح له السماوات والأرض، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن يسبحون تسبح. من الإسراء 44. وتلاحظ حاجة في الآية أن تسبيح غير العقل، السماوات والأرض والجمادات الآخر والنجوم والشمس، سبق تسبيح العقل. ليه؟ لأن تسبيح العقل في يعني إظهار من قدرة أكثر من تسبيح العقل. تسبيح غير العقل أظهر من تسبيح العقل وأعجب من تسبيح العقل. فالخالق سبحانه وتعالى قدم الأظهر على الظاهر، وقدم الأعجب على العجيب، والعجيب هو في هذا الكلام الجميل يا دكتور. ولكن بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. إن شاء الله. دوما لا. دكتور، أريد أن أدخل مدخلا آخر. عباس محمود العقاد الأديب الكبير كان في صالونه الأدبي طبعا المعهود يوزع الناس بصفات صفاتهم وطبائعهم على مثلا فلان يسميه الجمل وفلان يسميه الثعلب وفلان يسميه الطاووس، فيغلب صفة ما في حمار. لا ما في حمار، في طالونة ولا لا في العقاد في الناس. في الناس في جمعية الحمار المصرية عندنا، وكان في جمعية الحمار هنا برضو. اه وانت عندك حساب خواطر حمار دكتور ولا؟ هذه كانت مذكرات أودعتها أهوات وضحكاتي، دموعي وابتساماتي لإخواني وأخواتي، سجلت فيها شريط حياتي من مولدي إلى مماتي، فهي حقا مرآة ذاتي لتعلم عنا كل الأخبار وما لدينا من أسرار، وخصوصا أحبائي الصغار المخلص حمار. هذه المقدمة اللي كتبها الدكتور في كتابة اللي حاز عليه على جائزة دكتور مؤسسة الكتب التقدم العلمي. مؤسسة الكتب التقدم العلمي اللي هو تبسيط العلوم للأطفال والناس، وهذه مهمة ما هي سهلة. فالدكتور عن طريق القصص دكتور، حتى ابن القيم وعلماء السابقين ان الانسان فيه من غرور الطاووس وفيه من حرف النمله وفيه من مكر الثعلب وفيه من جلاسه الدعيه الى اخره. صحيح. لو اردنا ان نعقد مقارنه بين النمله وبين الانسان ماذا تقول؟ ماذا لك يا دكتور محمد؟ لا لازم انت تزعل؟ لا والمثاليه والله ما نزعل دكتور. ماذا النتيجه لصالح النمله في النهايه؟ والله مو قاعد يعلمونا الحريه واتخاذ القرار زين؟ اه لكن في النتيجة صحني تفضل وكل الموضوعيات وبالعلم. يلا أول شيء مثلا من حيث يعني بدء الخلق. نعم بدء الخلق منه أسبق؟ أسبقية الخلق. أسبقية الخلق النملة ما في مقارنة. النملة والنحل والدبابير وذو كلهم ولاد عم من عيلة واحدة اللي هي عيلة اسمها الأزبر هنلطة لغشية الأجنحة، والفخذ بتاع العيلة ده من ذوات الزبان. الزبان هي ألف اللسع. أيوة. لأن كل عيلة لسعة وأحوده لا يحوشك. فمهبول قديمة في بدء الخلق. عمرها كان 150 مليون سنة. تقدير العلماء. تقدير العلماء والإنسان. أن النملة الإنسان في كل على أكثر التقديرات 50 تقريبا. لا 40,000 سنة. مش مليون. مش مليون. ولا 50,000. 40. إنت لما تشوف شجرة الأنبياء حتى نصل لأبونا آدم يدوبك تجد 40,000 سنة. مش أكثر من كده. فالنملة إذا في الجزئية دي ها عاوزين ندي جريد تقدير لكل آية من الآية في الجزئية دي بالنسبة لأسباكية الخلق لصالح النملة ولا لصالح الإنسان؟ النملة أسبق من الإنسان. لا بني بما لا يمكن مقابلها. 150 مليون سنة مقابل كام؟ 40,000 سنة. وإذا جينا للعدد سنة أكثر. عدد العدد يبقى النتيجه لصالح النمل دي بتشيلهم في الليل بتشيلهم دي في اليوم يعني يعني واحد من 1000 مليون مليار عندك ال1000 وبعدين مليون بليون تريليون كتريليون سنكليون سيجليون سبتليون نوتليون النبليون الديسليون ونبليون بعض هذا النبليون دي فدول عدد الديسليون دي واحد على مينو دمك تحط يعني اطفال لغايه ما توصل لغايه مثلا جناك شاميه. طبعا الدكتور يذكر منطقة عندنا من هنا لتقريبا كذا كيلو. من 33 صفر. طيب 33 دي واحد عن يمينه 33 صفر. عن يمينه كان شمال. اي طبعا. دكتور الحواس بالنسبة للإنسان والسم مثلا. احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي. العدد. لا لسه هنقول. ما هو أكبر مخلوقات الله عددا على الإطلاق؟ على الإطلاق النمل. أنت عارف النمل يمثل كم من الكائنات الحية اللي خلقها ربنا؟ 20% خمس يعني كل خمس كانت حي حيوان نبات ما عرفش انسان هتلاقي فيها دم لازم الخمس 20 ايه 20% اكبر الحشرات انتشارا النمل جاليها مين البعوض جالي مين الذباب فالنمل من حيث العدد تعال بقى شوف النمل 20% من مخلوقات الانسان كان احنا عددنا كام سكان الارض الان لا يتجاوز 6.5 مليار نسمه يلا دي درجة دي درجة درجة ايه طبعا درجات واحد يعني اسبق الاسبقية العدد اكثر في العدد اكبر. طيب نجي على الشم. الشم الشم كل فتات البيت اللي سمعنا دلوقتي لما بتشوف فتات الطعام على المائدة بعد شوية يجي النملة كان الارض انشأت وجابته منين؟ لان حاسة الشمس عنه تفوق حاسة الشمس الانسان بكم مرة؟ 10 20 30 50 60 ستين مرة هذه بعد لما ادي ضربية. طيب هاي ضربية. طيب بالقوة لا بالقوة بقى الإنسان بقى يتوارى ويشوف له حتى تلمه. ليه بقى؟ النمل الحاصد بيحصد المزروعات وبيجيب الطعام وبتاع. فبيضطر يشيل ثقيل. بيشيل كام؟ 10 امثال وزنه، 20 30 40 50 52 مره. ايوه. وده معناه زي ما قلت مره قبل كده. نعم. ان احنا نجيب ايه؟ لو حبينا الانسان بنفس قوه النمله نفس قوه التحمل عامل الاثقال، نجيب له 4000 كيلو جرام يعني 4 طن، ونقول له اتفضل حط ايديك ورا ظهرك وشيلها باسنانك. يعني شيء خرافي. شيء خرافي بنسبة واحد. او نجيب له 1000 طن، 1000 كيلو يعني طن متري، ونحطه على دماغه ونقول له اطلع الدور الايه؟ السابع. في الحته دي هنا دكتور محمد في قوه التحمل. بقوه التحمل. ايوه. يعني عالم لقى نمله ماسكه حبه ذره، شوف حبه الذره تقيله دي بالنسبه لوزن النمله. ايوه. وبعدين بتحاول تصعد بيها الى الايه؟ الى قمه الصخر. جه العالم جاب النمله وزنها والحبه وزنها والارتفاع اللي هي صعدت ايه؟ اليه. وبعدين كبر النمله في حجم الانسان، لقى الارقام اللي بيقول لحضرتك على دي. دراسه. دراسه طبعا، بحث ووثق. في ناس بتشتغل 20 30 سنه. انا ذكرت لنا ايضا في المحاضره قضيه قطعه المعدنيه. جاهزين في ال طيب الصبر والمثابره. الصبر والمثابره. شوف الواقعه التاليه. رئيس دولة ملك مثلا هزم في معركة، وبعدين تفرغ جيشه، وبعدين حاول مرة أخرى لم الجيش وهجم على المغيرين وبيخسر المعركة للمرة الثانية، ولما كانت المرة الثالثة هزيمة وخسارة برضه، تنحى جانبا واكتئب وقال ما فيش فايدة. وبعدين هو قاعد حاطط جيزه على خده وأمامه صخرة، جت نملة. النملة دي مسكت ايه؟ حبة، وعاوزة تصعد بيها، كانت حبة ذرة تصعد بيها لقمة الصخرة. مسكينة كل ما تيجي تقترب تسقط، تصعد وتسقط، تصعد وتسقط، تصعد وتسقط. وهذا الملك بيعد عمليات مرات الصعود والهبوط. كم مرة؟ 40. 40 مرة دي فشل. 40 مرة فشل. وبعدين ولما كانت المرة 41 نجحت في الوصول. هنا تعلم درس بالنبلة الصبر والمثابرة وعدم اليأس. فراح عملية، راح لبلده وجمع الجند تاني، وبعدين بعد عدة محاولات تمكن من يغلب الأعداء وانتجع بلده. معناته درس من النمل، درس نملة قوية في الصبر والمثابرة وعدم اليأس. هل ممكن هذا الجانب النملة كائن يتحرك بالاسترجاع الغريزي، لكن هل في جانب نفسي؟ طبعا ما هي الأشياء. طيب طبيعة الجانب النفسي. ولكن لما نقارن بالإنسان النملة من ناحية النفس، من ناحية الجوانب النفسية، الإنسان بيحزن ولا ما بيحزنش؟ النملة لا تحزن. الإنسان بييأس ولا ما بييأس؟ بييأس. النملة لا تيأس. طيب الإنسان بيمل ولا بيمل؟ ملول. هي لا تمل حتى تحقق هدفها. كويس؟ الإنسان بيكتئب ولا بيكتئب؟ يكتئب. النملة لا تعرف تكتئب. كل النواحي النفسية دي مع إنها لها نفس. يبقى الجريز الدرجة دي صرح مين؟ من ده صرح النملة، احنا ماشيين معاها. طب كويس. طيب مرة قلت دكتور ان النملة عندها قدرة على ان تسخر المخلوقات الاخرى لصالحها. طبعا. لكن هذا التسخير من تعالى نقارنه بالاطفال. ما نقدر نقول تعالى قبل الفاصل يا دكتور. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دكتور صبر الجمرداش، وصلنا الى المقارنة بين الانسان والنملة. النتيجة كلها 6 نقاط إلى صالح النملة. جينا النقطة السابعة التي توقفنا عندها، ألا وهي أن النمل عنده قدرة على تسخير المخلوقات الأخرى لنفسه. أنا هشرح حضرتك الجريد إدي درجة. أعطي الدرجة على القلم بيدي. كويس. بالنسبة لتسخير المخلوقات الأدنى، الإنسان بيسخر البقر، بيسخر الجاموس، بيسخر الحمير، بيسخر كل بيسخر أخوه بل الإنسان مع الأسد. صح. اي والله هو طبعا اكيد النمل. طيب الانسان احد العلماء حسبها نجح في تسخير كام مخلوق ادنى منه؟ 200. اما بالنسبه للنمل كام؟ 300 400 خليها 500. خليها 500. طب ما تضعفها، خليها 1000. 1000. طب ما تضعفها 2000. 2000 نجاح ساحق. ايش الحيوانات على فكره؟ نعم. النمل في حياته انجح في جوانب كثيره جدا من البشر. حياة العملية. حياة العملية. نعم. دكتور محمد، بجد أنا لما بصلي الجمعة اليوم شفت مرسال عن النمل. إيه اللي بتحسه؟ انظر إلى الشاشة. إيه اللي بتحسه لما بتشوف هذا العمل الدؤوب؟ بتحس بإيه؟ أنا شخصياً بحس بكلمتين: حراسة الحياة. يا سلام، هذه الحياة. شفت خوض طبعا. تحس إنها فوضى لكن قمة النظام. لا، فوضى علينا إحنا. ولا إحنا قمة النظام. أيوه. شفت؟ بيدخلوا وبيخرجوا إزاي من الجحر وبترتيبه وكل واحد عايز دوره. طيب القلب الجيل مخلوق يسخرهم النمل عنده شوف عنده أبقار وعنده جواميسه وعنده فطره وعنده البق بتاع النبات وعنده ألفين مخلوق بيسخروا خدمتهم. هذا كلها دراسات دكتور تثبتها أكيد كلام مؤكد واحنا العالم كله بيسمعنا الآن كلام مؤكد يعني بعض الناس يستخدموا بعض الناس الذين لا يعلمون نعم ألفين يسخرهم من أبقار ودروسهم اللي بيزعله واللي بيحصر له واللي بيحميه واللي بيحرص له واللي ألفين والله يسمى بس دكتور مثل العام لما تكلمنا في حلقتين عن الذباب جاوا بعض الطالبات لسه في الكلية قالوا دكتور بعد الحلقتين بدينا حقيقة نحترم الذباب يعني من كلمات والناس يحترموا النمل أكثر ومضاعف أضعاف مضاعفة طبعا. طيب هل النمل عقيدة كما ذكرت في إذاعة القرآن الكريم؟ مؤكد. ليه؟ كل النمل مؤمن، كل ما فيش لا علماني ولا الحادي ولا شاك ولا كل النمل مؤمن. الحاد عندنا حنا بالبشر دكتور. للأسف الشديد. نعم. دكتورنا فاضل. طب الوقت عادي دورك نجم الدماغ. النتيجة بس تشرحني. النتيجة لصالح النمل من حيث العموم. طيب يعني علاقة الإنسان. النمل خدتها من درجة يعني من ثمانية؟ هذا ثمانية من ثمانية الإنسان صفر. لكن الإنسان إذا عبد الله وعرف نعم وعرف أنه خليفة تسريع الله من طبعا يتجاوز كل شيء ويحقق عبودية هذا هو دكتور مملكة النمل احنا ما دخلنا في المملكة ندخل يلا ندخل شوف إذا دخلنا المملكة بس هي شرط بيدخل نعم على حظك حتى لا تقابلنا الملكة وتقول يا معشر النمل حتى إذا أتوا على النمل خلاص من نفسك والمهام محددة مهام من؟ وفيها العدل قائم والنظام صارم وتعاون موجود والتآخي بلا حدود لا مكان فيها لخامل ولا هامل ولا عاطل ما فيش تجذب بطالة ولا عطالة ولا سعر لا أبدا الأمة كلها تعمل نهضة كبرى يريف والله العظيم نرفع شعار في الأمة الإسلامية الصحوة الكبرى ونعمل ونأخذ من النمل بسلنا دروس وخذ حظك فمثلا أول حاجة هتجد ايه دفن الموتى شوف كل التميز نحن نتميز ذكران وأناثى والنمل كذلك متميزون نحن نفسن مولا موتانا وكذلك النمل هم يفسنون عند مقابر يعني نحن نزرع وهم يزرعون نحن نكافح آفاتنا وهم يكافحون حرب نحن نحارب وهم أيضا يقاتلون نحن فينا الأذكياء وعندهم كذلك الأذكياء يعملون نحن مثلا نزرع وهم يزرعون يبيعون ويشترون نحن نبيع ونشتري في الأسواق وهم في أسواقهم يبيعون ويشترون هذا عالم دكتور يعني مفروض ربنا يقول ايه وما من دابة في الأرض ولا صار يسير بجناحيه إلا أمم من ايه أمم من أمثالكم مفروض تذكير من إنساء ثم إلى الضيب الحرون وأمثالنا يعني البعض فاكر بكتور محمد النبي أمة فضلنا مثالية أيوة حد كبير أكيد مثلا يعني أول حاجة الجدل أكبر أمة مجددة بعد الإنسان ربنا بيصف الإنسان بإيه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا اللي بعدين النملة على طول النملة جايبة من العربي أيوة النملة جايبة خبر لرفيجتها تقول له شلون وش حاجة والله ما نصدقها البيتي مش عارف نملة عربي نملة خليجية لا زيك في رايحة فين وليه بس وبعدين الحسد أعوذ بالله نمل مجتمع حساسة في حل حسد للأسف الشديد زي عندك الجمل دكتور وقت أبي الحجم طيب أبي حاجة أبي حقيقة دكتور أسواق النمل يعني أسواق النمل كما لنا أسواقنا، عندنا أسواقنا يوم الأحد أو الثلاثاء أو الخميس والجمعة على حسب كل بلد. أيوة. وكذلك من الأسواق يجتمعون شعوبا وقبائل، لماذا؟ لكي يقضي كل منهم حاجته. عندك قبيلة ألف وقبيلة باء، القبيلة الألف عندها فائض من السكريات لكن ما عندهاش حجم البروتينات، يوم يتقيضون ما فيش بنكنوت، في بوتشيلز وفي تقايض. يوم القبيلة ألف تدي السكر للقبيلة باء، والقبيلة باء تدي البروتين للقبيلة ألف. القبيلة ألف عندها بذور نباتات لكن ما عندهاش رقاب حشرات، فتجي القبيلة ألف والقبيلة باء تديها بذور نباتات وفي المقابل تديها ايه؟ رقاب الإيه؟ تفاهم الحشرات. كيف يصير دكتور هذا المعقد؟ شوف الدراسة إذا ما قلت لنا مناسباتنا ولا مناسباتهم، يجتمعون في أوقات معلومة ومواقيت مقسومة ونظم مرسومة. حسن التخدير دكتور، حسن التخدير. أي مشاهد خليك معنا وركز معنا في هذه التجربة. لورنس ماذا فعل؟ جاب عشان يشوف حسن تخدير النمل وفي 12 ذكر، جاب معدنين مختلفين، واحد خفيف ألمونيوم والثاني ثقيل حديد، وبعدين عمل سكر كنت تغلفهم بالسكر المادة اللي بحبها ايه؟ النمل. كويس. جات النملة المستكشفة شافت القطعة الأولى مع انها خفيفة لكن كان أكبر من ايه امكانيتها على انها ايه تحملها، فراحت الجح نادت كام علي مستهد خلي ركز معانا، جابت بالضبط 8 نملات معها وهي يبقى كام؟ وهي 9 9 8 1 9 حلو. وجابت جابت معلومة ينسى سلامونه جت في الحديد تشيله لا تسأل أسأل بكثير. فدخل في الجحر أو العشرة المستعمرة جابت كام؟ جابت 26 وهي يبقى 27. يبقى في حالة الألمونة جابت كام نملة؟ 8 9 و 8 وهي مع 9 9 والثانية 26 وهي يبقى كام؟ 27. فما تيجي 27 على 9 يطلع كام؟ 3. دي لورنس بقى حسب الحسبة لورنس العالم النمساوي العلم النمساوي الحسب 40 سنة في درس النمل حسبها بقى بإيه؟ معطياتنا البشرية. فجاب كثافة الألمونيوم 2.17 جرام لكل سنتيمتر مكعب. كويس. 2.17 جرام اكتب عندك 2.17 جرام لكل سنتيمتر مكعب. والحديد 7.8 جرام لكل سنتيمتر مكعب. جه يقسم 7.8 على 2.17 طلعت 3. الله أكبر. النملة حسبتها ازاي؟ يا سلام. كيف حسبتها يا دكتور؟ أنا أسعد يعني هذا النملة حسبتها ازاي؟ يعني زي ما قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه قال لك دي عندها علم، المخلوقات دي عندها علم لا نعلمه، علم الله علم لا نعلمه. دكتور تصدمتني بهالمعلومة هذه والله، يعني مع انك ذاكرها في ذات القرآن الكريم نسيناها، لكن ان تكون ذكر بي اي نعم ان تكون بهذه الدقة حسبت ويأتي هذا العالم الذي درس النمل 40 سنة ليحسبها تطلع الحسبة دقيقة. اصف في يده النمل حسبتها ازاي؟ ليه جابت 9 مع الألمونيوم و27 مع الحديد؟ ما هو الجواب؟ في خالق عطاء علم ما اعطانا اياه اذا الذي يقول تجد هو خطا وغريزه شو لا كيف شوف يا دكتور غريزه وصلاه يا دكتور كما قلت دائما وعلمتنا في دروسك تامل دقيقه تصلك الحقيقه انت بتامل تجربه روس او غيره او كل المعلومات اللي في هذه الحلقه الطيبه المباركه ان شاء الله لو تأملت دقيقة تصلك الحقيقة. وصلت الحقيقة. هناك خالق. انتهى الكون إله. للكون إله. آمنت بالله. وآمنا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد.